بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندك يا خان وضاح ما تعريف النعت؟ هو التابع المكمل متبوعة ببيان صفة من صفات أحسن، وهو يتبع منعوته في ماذا؟ في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. جرا قلنا جرا، أيوة فقط. وفي التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث، أحسن. ثم أخذنا في الدرس الماضي باب المعرفة والنكرة، أو أخذنا المعرفة. والمعرفة كم أقسامها؟ ستة. ما هي؟ الضمير، نعم. لا، رتب. نعم. والعلم والاسم المبهم، وهو قسمان. لا، المبهم. اسم الإشارة والاسم الموصول. طيب، بقي معنا قسمان. المحلى بأل، بقي واحد، والمضاف إلى واحد من ما سبق من هذه المعارف. ما هو الضمير؟ ما تعرف الضمير؟ هو اسم يعين المسمى بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. والعلم اسم يعين المسمى بلا واسطة. واسم الإشارة اسم يعين المسمى بواسطة الإشارة إليه. والاسم الموصول بالجملة التي بعده. والمحلى بأل، المحلى بأل ما هو؟ هو الاسم الذي تدخل عليه ألف فتفيده تعريفا، والمضاف إلى واحد ما سبق معروف. فما هات لي بعض الضمائر. نعم، زد. أحسنت. فهات لي بعض الأعلام. ها؟ صنعاء. وإيش؟ وعبد الله فقط، صح. مثل إيش؟ هذه أسماء مدن، محمد وعلي صالح. أين هذه المدن هذه؟ طيب أحسنت، يعني مثل أسماء الأشخاص وأسماء المدن، ما شاء الله. وأسماء الإشارة هاتها يا خان توفيق. هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. والاسم الموصول هاته يا عبد الرحمن. الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي. والمحلى بأل هات الكتاب والقلم والمدرسة والمسجد والدفتر والأولاد. أحسن. المضاف إلى معرفة هاته مضافا إلى كل واحد من المعارف. هات يا عمر ما استطعت. كتابي هذا مضاف إلى ضمير. هات كتابكم أيضا مضاف إلى ضمير، أضفه إلى معارف أخرى. هل تعرف المعارف؟ كتابك مضاف إلى ضمير أيضا، لكن أضفه إلى علم، أضفه إلى اسم إشارة، أضفه إلى اسم موصول. عند محمد كتاب الطالب هذا مضاف إلى محلى بأل، كتاب الذي جاء هذا مضاف إلى اسم وصول، كتاب هذا مضاف إلى اسم إشارة، أضفه إلى علم، كتاب عيسى. أحسنت. إذن ما شاء الله فهمتم المعرفة. إذن هكذا، من الذي لم يفهم درس المعرفة؟ فهمنا درس المعرفة أليس كذلك؟ هذه المعرفة إذا أو لا تصلح نعتا إلا لمعرفة، هذه المعرفة لا تصلح نعتا إلا لمعرفة. أما إذا جاء قبلها نكرة ما يصلح أنعتها بواحد من هذه، لا بضمير ولا بعلم ولا باسم إشارة ولا باسم موصول ولا بمحلى بأل ولا بمضاف إلى واحد من هذه، ما يصلح. وإذا جاءت هذه المعارف أيضا لا يصلح أن أنعتها بنكرة، لابد إذا نعتها إذا وصفتها أن أصفها بمعرفة. طيب نقرأ النكرة ثم إذا قرأنا بعد ذلك التمارين إن شاء الله، ما أتى إلا بتمارين قليل لكن سنستخرج من القرآن إن شاء الله. قال النكرة، قال المصنف رحمه الله: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. كل اسم شائع في جنسه، الجنس يعني هو النوع تقريبا إلى الأذهان، وإلا هناك فرق بين الجنس والنوع، لكن من أجل أن يعني أقرب إلى ذهنك معنى الجنس المراد به النوع. فالإنسان جنس، والأسود هذه جنس معين يعني نوع معين، الكتب هذه جنس. فإذا قلت كتاب هذا اسم جنس لا يختص بواحد دون آخر، بل هو يشمل كل ما ينطبق عليه هذا اللفظ. رجل اسم جنس، إنسان اسم جنس، أسد اسم جنس، قلم اسم جنس، وهكذا. واضح؟ هذه أسماء أجناس، يعني أنه يدخل تحتها أفراد كثيرة تحت هذا النوع المعين. فكلمة إنسان يدخل تحتها أفراد كثيرة، كلمة كتاب يدخل تحت أفراد كثيرة. فإذا كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر فهو نكرة، يعتبر نكرة. وتقريبه، قال وتقريبه يعني سأقربه إلى ذهنك أيها الطالب بأن أقول: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. هذا من باب التقريب إلى أذهان الطلاب، وإلا فهناك من النكرات ما لا يقبل أل، ولهذا قال وتقريبه ما قال وتعريفه. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، فكلمة رجل صلح دخول أل عليها فصارت الرجل، كلمة فرس صلح دخول أل عليها فصارت الفرس، وقس على ذلك ما ذكر قبل. قال الشرح بعد أن فرغ المصنف من ذكر المعرفة وأنواعها، شرع في ذكر النكرة: والنكرة هي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر كما شرحنا قبل. مثل كلمة رجل من قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ما يعرب رجل؟ فاعل لجاء، هي نكرة صح، لكن ما يعربها فاعل، فاعل جاء. من الذي جاء؟ رجل. وجاء من أقصى المدينة رجل، فهذه من أقصى المدينة فاصل بين الفعل والفاعل. فإن كلمة رجل لا تدل على فرد معين، لأنه يمكن إطلاقها على أي رجل، فهي إذن لفظ شائع في جنس الرجال لا يختص به واحد من أفراد الرجال دون الآخر. وتعرف النكرة أيضا بأنها الاسم الذي يقبل دخول أل في أوله وتؤثر فيه التعريف، نحو رجل وكتاب وشجرة وفرس، لأنها تدخل عليها أل فتصير معارف، فتقول الرجل والكتاب والشجرة والفرس. قلنا أما إذا دخلت عليها أل ولم تعرفها بل كانت معرفة قبل دخول أل فهذه لا يقال فيها نكرة، ونبه على ذلك في الحاشية. طيب قال في التمرين: استخرج، وهذا السؤال عند من؟ استخرج ست معارف مختلفة، استخرج ست معارف مختلفة. ما يعرف مختلفة؟ ست معارف مختلفة. نعت معارف وصفها أنها مختلفة. من هذه السورة، ما يعرف السورة؟ بدل أو نعت، يصلح نعت. هذه اسم إشارة معرفة، نعته بقول السورة. والأولى أن يقال بدل أو عطف بيان كما سيأتي، لكن هذا مجرد مثال. انظر، هذه معرفة صح؟ من أي أنواع المعارف؟ اسم إشارة. وبين نوعها بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من يأتينا بمعرفة ويبين نوعها؟ هاتي لي معرفة. نعم، هذا. إذن هذا معرفة. من أي أنواع المعارف؟ اسم إشارة، أحسنت. قريش من أي أنواع المعارف؟ علم. نعم، ها؟ الذي من أي أنواع المعارف؟ اسم موصول، أحسنت. الشتاء من أي أنواع المعارف؟ معرف بأل. الصيف مثلها رب هذا البيت، من أي أنواع المعارف؟ أحسنت، رب هذا. فليعبدوا رب هذا، أضفنا كلمة رب إلى هذا فهي مضافة إلى معرفة، مضاف إلى اسم الإشارة. نعم، أحسنت. إيلاف كان نكرة، أضيف إلى قريش فصار معرفة، لإيلاف قريش. إيلافهم معرفة؟ إيلافهم فاجأتك بالسؤال، خلاص سألت فيه هكذا. انتظر، عندك ليس معرفة، قال ها ها، مش إيلافهم، إيلافهم، جعلتني أقول مش ها إيلافهم، قال نكرة توافقهما فعزز بثالث توافقهم فربعوا ها نكرة، إذن جاء الخامس أيضا ها نكرة قال. فعندك عبد الرحمن، خالفهم عبد الرحمن. فلننظر الكثرة ستكون هنا هي الغالبة أم القلة، فمن يرجح؟ أخونا عبد الواحد يرجح. ما ترجح ولا تقف ما ليس لك به علم، أحسن. فعند عبد الواحد الآخر موجود، نعم معرفة، إذن جاء الترجيح، لكن لا نريد أن نعرف سببه حتى نسأل آخر، نسأل ثالثا، فتكون لجنة، لجنة ترجيح مكونة من ها. نعم، عندك معرفة، كيف عرفت؟ مضافة إلى الضمير لإيلاف قريش. لإيلاف قلنا هنا معرفة لأنه أضيفت إلى قريش. طيب إيلاف الأخرى، إيلاف أضيفت إلى الضمير هم، إيلافهم، إذن فهي معرفة. إيلافهم إيلاف من؟ إيلاف قريش، إذن عرفناها معرفة، ليست إيلاف هكذا ولا ندري إيلاف من، فقال إيلافهم، الضمير يعود على قريش، إذن عرفنا فهي معرفة ها؟ إذن هي معرفة على كلا الحالين، فعذر مثل الذنب، لا نقول أقبح من ذنب، مثل الذنب. رحلة الشتاء عند أهل هذه الجهة، الصف الأخير ها؟ رحلة، هل هي معرفة أو نكرة؟ عبد الرحمن معرفة، كيف عرف؟ من أي أنواع المعارف؟ ها؟ رحلة الشتاء، نعم رحلة، كلمة رحلة هنا في هذه الجملة هل هي معرفة أو نكرة؟ دعوه، كيف عرف؟ من أي أنواع المعارف؟ لا يتكلم أحد ولا يرفع أحد يده. فيصل يختبئ وأنا ألاحظ. عندك فيصل نكرة، إذا خالفك. ليش نكرة؟ لأنها ليست من أنواع المعارف التي درسناها، هكذا. فعندك نكرة. سليمان نكرة نكرة، اللهم بارك. كلهم يعني نعم نكرة أيضا، ما شاء الله، كأن أصحاب تهامة متفقون على أنها نكرة. من من أصحاب تهامة يخالف؟ من أصحاب تهامة، إذن خالفكم بعض. نعم عندك أنت، اسمك أنس، عندك يا أنس معرفة لماذا؟ من أي أنواع المعارف؟ مضاف، رحلة شتائي، مضاف إلى المعرف بآل، فهو معرفة، رحلة شتائي. الله المستعان. فليعبدوا، معرفة أو نكرة؟ عند من؟ فليعبدوا، معرفة. كيف عرف؟ أضيف إلى الواو، والواو ضمير، إذن فهو معرفة. انتبه بسرعة، هذا فعل، هذا فعل، أليس كذلك؟ طيب، الأفعال لها أحكام النكرات، لها أحكام النكرات كما سيأتيك إن شاء الله في كتاب أكبر. خوف، عندك أنت، ما اسمك؟ عندك يا عبد الله. خوف نكرة أو معرفة؟ خوف معرفة. من أي أنواع المعارف؟ ما دام قلت معرفة، إذن فهو إما ضمير، هل هو ضمير؟ أو علم؟ أو اسم إشارة؟ أو اسم موصول؟ أو معرف بأل؟ أو مضاف إلى واحد مما سبق؟ مضاف. ماذا بعدها؟ بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين. ها عندك يا، نعم عندك، نسيت اسمك أيضا، خالد. الله المستعان، معنا ثلاثة، خالد أو أربعة. طيب، معرفة أو نكرة؟ خوف، عجل. خوف معرفة. من أي أنواع المعارف؟ أضيف إلى ماذا؟ الإضافة يا أخي تأتي بعد. الآن كلمة رحلة أضفناها إلى ما بعدها، ما نضيف الكلمة إلى ما قبلها، نضيف إلى ما بعدها. رحلة الشتاء لإيلاف قريش، إيلافهم. إذن المضاف إليه يأتي بعد، فنقول عن المضاف معرفة تعرف بالإضافة، صار معرفة بالإضافة. نعم خوف، أين النكرة؟ خوف نكرة أو معرفة؟ نعم يا أخي نكرة. كيف عرف؟ كيف عرف؟ ليس واحدا من المعارف السابقة، لا ضمير ولا علم ولا اسم إشارة ولا اسم موصول ولا معرف بأل ولا مضاف إلى واحد منها. ثم زد تأكد، أدخل عليه أل، الخوف، خوف الخوف، إذا قبل أل فهو نكرة، ما دام أنه يقبل أل فهو نكرة، هذه علامة تقريبية هكذا. نعم بلى يكون معرفة. الواو، نعم الواو معرفة، لكن يعبدوا الكلام عن الفعل. الواو من أنواع المعارف. نعم نعم. ها الخوف اسم شخص أو اسم مدينة؟ ها العلم؟ ها لا، أما هكذا يعني كل كلمة رجل معروف، معروف إيش معنى رجل. لا لا، العلم إما اسم شخص أو اسم مدينة. نعم، وهذا ليس واحدا منها. طيب هذا رب، هذا خلينا نعرفه، هو أساسا أنزل تأديبه. ما هو الذي أتى قبل؟ الرب إلى ماذا أضيف كلمة رب؟ إلى هذا. طيب خوف إلى ماذا أضفتها؟ المضاف إليه بعد، والمضاف الذي نحكم عليه بأنه كان نكرة فصار معرفة قبل. رب هذا، هذا هو المضاف إليه معرفة، فرب لما أضيف إليه تعرف. واضح؟ الله الصمد، الصمد معرفة أو نكرة؟ معرفة. من أي أنواع المعارف؟ من أسماء الله الحسنى. من أي أنواع المعارف لكن؟ ها؟ هو هنا محلى بأل، محلى بأل. ولهذا انظر، رب، رب كلمة نكرة، فإذا أدخلت عليه الرب صار معرفة، والمراد به عند الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. يصلح أن تقول انتقلت من المحلى بأل إلى العالمية. ولهذا الله لفظ الجلالة الله يقول علم على ذات الباري سبحانه وتعالى، علم، مع أنها الله أصلها الإله، أصلها الإله، ثم حذفت الهمزة، ثم أدخمت اللام في اللام، ثم فخمت في اللفظ، فمع ذلك يجعلونها علما. هذا يسمى، سندرس إن شاء الله في المتممة، يسمى علما بالغلبة، يسمى علما بالغلبة. أعرف المعارف لفظ الجلالة. نعم، مثلا المدينة، المدينة إذا قلت ذهبت المدينة، ذهبت المدينة وصليت هناك وكذا، كلمة المدينة في الأصل معرف بأل، يعني مدينة نكرة أدخلنا أل فصارت معرف بأل، في الأصل تصلح على أي مدينة، أليس كذلك؟ لكنها صارت علما بالغلبة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه الجهة هي علم، وهي في الأصل معرفة بأل، ومثلها أسماء الله. إذن عرفنا المعرفة والنكرة، زد راجع، وكلما أتاك مثال في القرآن في السنة وكذا، وبعد أيام ستسهل عليك هذه إن شاء الله مع المراجعة والاهتمام تسهل عليك. قال المؤلف وفقه الله ثانيا العطف، ثانيا من ماذا؟ ارفع صوتك، من التوابع، فإن التوابع أربعة كما مر معنا، أولها النعت، ثانيها العطف، هذا هو العطف. قال المصنف رحمه الله باب العطف، وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. قال الشرح: النوع الثاني من التوابع العطف، تعريفه هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. تابع، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التي قرأناها. في النعت أقول جاء زيد الكريم، أين التابع؟ الكريم. أين المتبوع؟ زيد. هل توسط بينهما شيء؟ ما توسط. في النعت في العطف يتوسط بين التابع والمتبوع حرف عطف، واو، فاء، ثم، أو، كما سيأتي. فهذا يسمى العطف، وهو درس سهل. تعرب التابع كما أعربت المتبوع، يعني تقول معطوف على المرفوع، معطوف على المنصوب، معطوف على المجرور، كما سيأتيك إن شاء الله. قال مثاله جاء زيد وعمر. الآن جاء زيد قد أعربناها قبل، كلكم يستطيع إعرابها، كيف تقول فيها باختصار؟ فعل وفاعل، هكذا. الواو حرف عطف، عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضم. إذا لماذا رفعنا عمر؟ لوجود الواو هذا التي عطفته، أشركته في الحكم مع زيد، وزيد مرفوع لأنه فاعل، وتابع الفاعل فاعل، تابع الفاعل فاعل في الحكم، ولكن في الإعراب يقال معطوف، لأنه جاء زيد وعمر، من الذي فعل الفعل وهو المجيء؟ زيد وعمر. إذن فهو فاعل مثل، ولهذا رفعنا. لو قلت رأيت زيدا وعمرا، زيدا منصوب، إذن سأقول عمرا منصوب. ولو قلت مررت بزيد أقول وعمر. ما شاء الله. المعطوف ما بعد حرف العطف، والمعطوف عليه الأول الذي قبل حرف العطف. إعرابه: جاء فعل ماض زيد فاعل مرفوع وهو معطوف عليه. وعمر الواو حرف عطف، عمر معطوف على زيد مرفوع مثله، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ثم ذكر لك معاني هذه الحروف. هذا الذي سيأتينا مبحث بلاغي، مبحث بلاغي وليس بمبحث نحوي، هو مبحث من مباحث البلاغة، معاني الحروف هذه. لكن يذكرها النحويون تبعا، يذكرها النحويون تبعا. لماذا أنا أنبه على هذا؟ لو أن شخصا نسي كيف يعني أفهم هذه المعاني، الواو نقول لمجرد الجمع، الفاء للترتيب والتعقيد، الكذا، افهم لي أنه حرف عطف، افهم أن هذه الحروف حروف عطف. قال: وحروف العطف على الصحيح 9، والمؤلف كم قال؟ 10. سيأتي من الذي سقط. أحدها الواو لمجرد الجمع بين المتعاطفين، نحو: وجمع الشمس والقمر. لمجرد الجمع بين المتعاطفين، يعني أن الحكم هذا يشترك فيه المعطوف والمعطوف عليه، وإن لم يكن أحدهما أولا. لا يلزم أن يكون الذي قبل الواو هو الأول ثم الذي بعد الواو هو الثاني، لا يلزم. يصح أن أقول جاء زيد وعمر وإن كان عمر هو الذي جاء أولا، أو زيد هو الذي جاء أولا، أو جاء معا. إذن الواو لا تقتضي الترتيب أبدا. فإذا قلت جاء زيد وعمر، من تفهم الذي جاء أولا؟ ها؟ لا أفهم. قد يكون زيد هو الذي جاء أولا، وقد يكون عمر هو الذي جاء أولا. طيب، وجمع الشمس والقمر، من يعرب عند أخينا محمد أبي الهيثم؟ الواو حسب ما قبلها. وانتبه كيف تعرب: وليسكت الباقون فلا أرى شفة تتحرك. فعل ماض مغير صيغة. فعل ماض مغير صيغة ما له؟ مبني على الفتح. أحسنت. الشمس فاعل، يعني هي التي جمعت نفسها. مبتدأ. لا إله إلا الله. أنت قلت في جمع مغير الصيغة. أحسن. ما دام جمع مغير الصيغة فإذن المرفوع بعدها نائب فاعل. الشمس نائب عن الفاعل، مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والواو حرف العطف، والقمر معطوف على الشمس مرفوع مثله وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. من يأتينا بمثال آخر من القرآن على الواو، على العطف بالواو؟ من بسرعة. وجاء ربك والملك. ربك ما إعرابه؟ رب فاعل. والملك معطوف على المرفوع، مرفوع مثله. أحسنت. مثال آخر. أحسنت. وجيء بالنبيين والشهداء. انظر انتبه، وجيء بالنبيين والشهداء. أما هذه مشكلة. فعند من؟ نعم عندك أنت أيضا. ما اسمك؟ سليم. أبو همام. عندك يا أبو همام. جيء فعل ماض. فعل ماض مبني على الفتح. لكن ليش جاءت هكذا جيء؟ ها؟ أعني التقى ساكنين، ما هما؟ ما في ساكنان. إذن مغير الصيغة، لأن الماضي المفروض يكون أوله مفتوحا. جاء فقلنا جيء. طيب، جيء بالنبيين، الباء حرف جر، اسم مجرور بالباء. أحسنت. علامة جر الياء لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين. أحسنت. والواو حرف عطف، والشهداء معطوف على المجرور، مجرور مثله، وعلى مجرور الكسرة. ليش هناك النبيين ناء وهذه شهدائي؟ أحسنت. النون ليس لها دخل في الإعراب، النون هذه المفتوحة ليس لها دخل في الإعراب، الإعراب في الياء. الياء هنا علامة جر، إذن الشهداء مجرور مثله. خلق السماوات والأرض، السماوات منصوب والأرض معطوف على المنصوب، منصوب مثله، لكن ما قد درسنا ليش السماوات منصوب. أحسنت. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وهذا من أنواع المنصوبات، لكننا قد درسنا إن المسلمين والمسلمات. ما إعراب إن المسلمين والمسلمات عندك يا أبا الحسن؟ أشاروا عليك، أشار إليك بعضهم. إن حرف توكيد ماذا يفعل؟ ينصب المبتدأ ويسمى اسمه ويرفع الخبر. أحسنت. المسلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء. أحسنت. لأنه المسلمين جمع مذكر سالم. والمسلمات الواو حرف عطف. طيب قل معطوف على ايش؟ على المجرور او المنصوب؟ معطوف على المنصوب، منصوب مثله، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لانه جمع مؤنث سالم. احسنت. ومثلها والمؤمنين والمؤمنات. لكن المشكلة اين خبر ان؟ ها، اعد لهم مغفرة واجرا عظيما. اعد، جملة اعد، ما شاء الله. قال الثاني الفاء، الثاني من حروف العطف الفاء، للترتيب والتعقيب. للترتيب يعني أن ما بعد الفاء يكون بعد ما قبلها في الحكم. طيب إذا قلت جاء زيد فعمر، من الذي جاء أولا؟ زيد، ثم جاء بعده عمر، لكن بدون مهلة. هذا دخل أولا وذاك دخل بعده بدون مهلة، وهذا معنى التعقيب، أنه جاء عقبه مباشرة، أو أي حكم تقول هذا الحكم عقب هذا الحكم مباشرة. فإذا للترتيب والتعقيب، الترتيب أن ما بعدها يكون بعد ما قبلها في الترتيب الزمني، وقد يكون في ترتيب الذكري فقط. والتعقيب يعني أنه لا توجد مهلة بين المعطوف والمعطوف عليه. نحو ثم أماته فأقبره، فأقبره. فإذا الفاء هنا حرف عطف، وأقبر هذا الفعل معطوف على الفعل الذي قبله. الثالث ثم للترتيب والتراخي. نحو طيب قبل هذا من يأتينا بمثال على الفاء من القرآن؟ لا، هات لي فاء تكون في الوسط، يعني تعطفها على ما قبلها. هات لي كلاما ثم فاء عاطفة ثم ما بعده. نعم، وأنا أعرف أن الفاء فيها، لأن الفاء لها معاني، قد تكون سببية قد تكون، لكن نعم هات. ها، أغرقوا فأدخلوا نارا. أحسنت. واستدل العلماء بهذه الآية على عذاب القبر بسبب الفاء. انظر الفاء هذه، انظر يعني دراسة اللغة من نحو وبلاغة وغير ذلك، هذه من فوائدها. أغرقوا فأدخلوا نارا، معنى أول ما أغرقوا أدخلوا نارا. طيب هل قد قامت القيامة؟ ما قد قامت القيامة. إذن الفاء هي للترتيب والتعقيب، التعقيب يعني لا مهلة، أول ما أغرقوا أدخلوا النار. فهذه من أدلة عذاب القبر، استدلوا بسبب الفاء هذه، ما شاء الله. نعم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. أحسن. خذوه فغلوه، بعد أن تأخذوه مباشرة غلوه، فهذه أيضا من الفاعل العاطفة. الثالث ثم للترتيب والتراخي، للترتيب مثل الفاء لكن مع التراخي، يوجد مهلة نحو ولي الخلافة أبو بكر ثم عمر، ولو عبر هنا بالفاء لكان أحسن. في هذا المثال لو عبر بالفاء لكان أحسن، لأنه مباشرة بعد أبي بكر عمر، لكن لو قال ولي الخلافة أبو بكر ثم عثمان نقول مع وجود مهلة وهي خلافة عمر مثلا. لو قلت لك دخل زيد ثم عمرو، فماذا تستفيد من هذه الجملة؟ ها؟ أن عمرو دخل بعد زيد لكن بمهلة، لكن بمهلة. ليس للمهلة والتعقيب زمن معين، وإنما هو في كل شيء بحسبه. فإذا قلت حملت المرأة فولدت، ليس معنى أن أول ما يعني وضع الجنين في بطنها وضعته من على بطنها، لا، يعني حتى انتهت المدة المعلومة فحملت. لو قلت حملت المرأة ثم وضعت، معنى أنه تأخر عن المعتاد، لو حملت به سنتين مثلا، وهذا قد يحصل لكن نادرا، فلو حملت به سنتين نقول هنا حملت وبعد تأخر الوضع عن المدة المعلومة. فالشاهد أن التعقيب في كل شيء بحسبه، التعقيب في كل شيء بحسبه. لو قلت غسل وجهه في الوضوء فيديه، غسل وجهه فيديه، نقول هنا نفهم أن التعقيب يكون بعده بمدة يسيرة أو مباشرة، فما يصلح أن أؤخره كثيرا. لو قلت غسل وجهه ثم يديه، وأنا أقصد فعلا ثم هذه، مع أنه قد تأخر حتى ربما نشفت أعضاءه كذا وهو لم يغسل يديه. الشاهد أن ثم للترتيب والتراخي. من يأتينا بمثال من القرآن؟ يأتي بجملة ثم ما بعدها، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. أحسنت، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. أحسنت، ثم أماته فأقبره، بعد الموت مباشرة قبر، ثم إذا شاء أنشره، لأنه يتأخر النشر، يتأخر عن القبر. رفعت يدك، هات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أحسنت، نفس المثال. طيب خيرا، وقد تأتي ثم ولا يكون المراد بها الترتيب الزمني وإنما الترتيب الذكري، هذا سيأتيك إن شاء الله لاحقا. أحسنت، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. طيب ما سنستطيع أن نكمل درس العطف، فنؤخر بقيته إن شاء الله إلى درس قادم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.